بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذه أو في هذا الدرس نتطرق أيضا إلى شبهة من شبه هؤلاء المستشرقين الذين يقولون بأن الوحي مقتبس من اليهودية والنصرانية، وكيفه النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما يفهمه قومه، فقالوا إن الوحي مزيج من معارف وآراء انتخبها النبي صلى الله عليه وسلم من الأفكار السابقة، قالوا واستفاد من اليهودية والنصرانية وتتلمذ على رهبان النصارى مثل ورقة بن نوفل. انظروا كيف التضخيم الإعلامي عندهم، التضخيم الإعلامي، يقولون تتلمذ النبي صلى الله عليه وسلم على ورقة بن نوفل، يعني جلسة ما استغرقت كما سيأتي في الجواب، الله أعلم كم تستغرق من الوقت اليسير، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ على ورقة بن نوفل وأنه أخذ منه النصرانية، وبحيرة الراهب وصهيب الرومي وسلمان وأحبار اليهود كعبد الله بن سلام، هذه شبهتهم. قالوا هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مزيج من تلك الأفكار التي هي من اليهودية والنصرانية، وأن الأساتذة في ذلك هم ورقة وصهيب الرومي وسلمان وأحبار اليهود مثل عبد الله بن سلام. والجواب نقول لهم مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن هذا هو نفس ما كان يردده كفار قريش. ماذا كان يقول كفار قريش وأنكر الله عليهم في القرآن؟ قال الله تعالى: ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان يعني غلام، كان هناك غلاما من اليهود ادعى الإسلام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف الكتابة، كان يعرف الكتابة، والكتابة كانت في العرب قليلة، فكان يكتب مع من يكتب من الوحي، كان يكتب مع من كان يكتب من الوحي. ثم هذا الرجل، هذا الغلام، ارتد ورجع مرة ورجع إلى دينه، إلى اليهودية، فافترى على الله الكذب بعد أن رجع إلى دينه، وقال: ما يعلم محمد إلا ما كتبته له، ما يعلم محمد إلا ما كتبته له. افترى على الله الكذب، افترى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لهؤلاء الكذابين بالمرصاد. فمات هذا الرجل، فمات هذا الغلام، فدفنه قومه اليهود، فما جاء في الصباح إلا وقد لفظته الأرض، أخرجته الأرض من باطنها. فقال اليهود: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، فعل هذا إلا محمد وأصحابه، يعني هذا الفعل من فعل محمد ومن فعل أصحابه، لأنه تكلم عليهم فهم جاءوا ونبشوا قبره وأخرجوه، فحفروا له حفرة أخرى وأعمقوا فيها حتى وضعوه فيها، فما جاء من الصباح إلا وقد لفظته الأرض. فقالوا، ويعني نفس المقولة، قالوا: محمد وأصحابه الذي فعل هذا. ثم حفروا له للمرة الثالثة وأعمقوا أكثر، فما جاء من الصباح إلا وقد لفظته الأرض، فعرفوا وعلموا أن هذا من الله، عرفوا أن هذا من الله، وأن الله أوحى إلى هذه الأرض ألا تقبل مثل هذا الخبيث، فلفظته الأرض فتركوه ولم يدفنوه بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمد على هؤلاء اليهود، ما كان يعتمد على هؤلاء اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وأتته الرسالة من الله سبحانه وتعالى، ما من يعني بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وأما قولهم أنه تتلمذ على أولئك فهذا الكلام غير صحيح، فليس مجرد لقياه لهم أو الكلام معهم أنه تتلمذ عليهم. فلم يلق بحيرة إلا مرة واحدة، بحيرة الراهب على صحة قصته على أنها صحيحة، ما لم يلقه إلا مرة واحدة وهو ذاهب إلى الشام ورده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لم يكن نبيا، لم يكن نبيا، كان عمره لا يتعدى 12 سنة. وأخبر بحيرة عندما رأى العلامات أن هذا نبي، وأمر عمه بأن يرده إلى مكة وخاف عليه من اليهود. فما هذا تتلمذ ولا تعلم من بحيرة شيء. ولقاؤه بورقة بن نوفل لم يتعلم من ورقة أشياء اتبعه فيها، بل إن ورقة هو الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، لو كنت في ذلك الوقت حي أنصرك نصرا مؤزرا. فورقة يعتبر مسلم، وجاءت أحاديث بأنه من أهل الجنة، مبشر بالجنة، وهو الذي أيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو الناموس، أي جبريل الذي كان ينزل على موسى. فهذا كاف في الرد على هؤلاء، أن ورقة هو ممن أيد النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو الناموس وهو الملك الذي كان ينزل على موسى. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمها من اليهود ولا من النصارى، إنما يتعلم من الوحي. وصهيب الرومي كان أعجمي يصنع السيوف لا يعدو كلامه أن يكون يعني من كلام الأعاجم، وهو كان من أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. صهيب كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه. وسلمان كذلك، كم ظل سلمان وهو يبحث عن الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السنين الطويلة حتى وصل وهو يبحث عن الحق، هو الذي يبحث عن الحق ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان. وكذلك ابن سلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، قال الله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. آمن عبد الله بن سلام واستكبر بقية اليهود. فهذه كلها إنما هي من التضخيمات التي يضخمونها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ تتلمذ على هؤلاء، وأنه أخذ هذا مزيج من المعارف من اليهودية والنصرانية. أنا أقول لهم الإسلام من أموره ومقاصده العظيمة مخالفة اليهود والنصارى، فضلا عن أنه يقتبس مبادئه منهم، وهذا باب واسع وعليه أمثلة كثيرة. حتى كان اليهود يقولون ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود، يحب أن يخالفهم في كل شيء، والخالف اليهود خالفهم في يوم عاشوراء صام تاسعا، يخالفهم في أشياء كثيرة، خالف المجوس في يعني في حلقهم للحى، وخالفهم في خالف المشركين في الوقوف بعرفة وكانوا لا يقفون بعرفة، وفي الإفاضة من مزدلفة، وكم وكم من الأشياء التي فيها كتب. فمن مقاصد الدين مخالفة اليهود والنصارى فضلا عن أن يقتبس مبادئه منهم. ومعلوم أيضا أن هذه الرسالة ناسخة ومهيمنة، كما ذكرنا ذلك في دروس كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا الدين مهيمن على الأديان السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذا سمع من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو من أهل النار. فليربع هؤلاء على أنفسهم، إنما هذه كلها من التشغيبات ومن التضخيمات التي ليس لها أساس من الصحة، وهي تذهب أدراج الرياح ولا تنطلي، ما أظنها تنطلي على عاقل، ما أظنها تنطلي على عاقل من المسلمين أنه يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأشياء التي جاء بها من الشرائع، أخذها اقتبسها من اليهودية والنصرانية، و يعني مزج هذه المعارف وأخرجها للناس وهي كلها من اليهود والنصرانية. ما أظن عاقلا يصدق هذا إلا من يعني أراد الله له الشقاوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.